مثال عرفنا في هذه الأبيات أحوال أخرى للمسلمين من هذه الأحوال أن المسند قد يقيد بالوصف أو بالإضافة لفائدته وهي دلالته على التخصيص، فيقيد بالوصف للدلالة على التخصيص ويقيد بالإضافة للدلالة عليه على التخصيص. كما عرفنا أيضا أن المسند قد ينكر وينكر لأسبابه، منها مجرد اتباعه للمسند إليه لأنه يجب اتحادهما في التعريف والتقدير إلا في حالة واحدة، وما إذا كان المسند إليه مستفهاما. وينكر أيضا إفادة التفخيم، وينكر لضده، وينكر لإفادة التعميم، وينكر لفقد العلم به. عرفنا كذلك أن من أحوال المسند أن يؤتى به معلقا على أدوات الشرع، وهذا يرفع فيه إلى أدوات أو إلى معاني أدوات الشرع. فما عرفنا كذلك أن من أحوال المسند إليه أن يؤتى به معرفة لإفادة سامع الحكم الذي تضمنته الجملة أو إفادته أو إفادته أن المتكلم عالم بذلك الحكم، فالأول يسميه بالفائدة والثاني يسميه بلازم الفائدة. ومن أحوال المسند إليه أنه قد يؤتى به معرف بالجنسية، فإذا أتي بمعرف بالجنسية فإنه يدل على الحصر إما حقيقة أو بعلاقة. مسند أو ما هي الفائدة البلاغية التي تستفاد من المسند إذا وصف؟ نعم التخصيص، يوصف المسند لأجل أن يفيد التخصيص. ومعنى التخصيص، ما معنى التخصيص يعني؟ تقليل الاشتراك. تقليل الاشتراك تماما، حتى لا نتوهم أن المراد بالتخصيص هنا هو القصر، إنما هو في الحقيقة تقليل الاشتراك. طيب، أما الحالة الثانية التي سبقت في اللفظ الماضي فما هي؟ إيه الحالة الثانية؟ إضافته. نعم، إضافته. نقول الحالة الثانية إضافته. ما فائدته؟ ما فائدة إضافته أو ما هي الفائدة البالغة التي تستفاد منها؟ نعم، تخصيص كذلك. أما الحالة الثالثة التي سبق فما هي؟ ترفوه دون وصف ولا إضافة، دون تقييد بالوصف ولا بالإضافة. لماذا يترك المسند خاليا من الإضافة ومن الوصف؟ نعم. نعم. طيب، الحالة الرابعة من أحوال المسند ما هي؟ نعم. حالة الرابعة تعليقه بأدوات الشرط. لماذا يعلق المسند بأدوات الشرط؟ نعم. نعم، لتحصيل معنى أدوات الشرط. ما هي أهم المعاني التي تستفاد من المسند إذا علق بأدوات الشرط؟ أهم المعاني. نعم، تفضل. نعم، إيه؟ أن جواب صحيح، هذا حاصل بمجرد التعليق، هذا حاصل بمجرد أن يعلق، لكن نريد بالسؤال أهم الفوائد المستفادة. نعم، منها مثلا إذا كان الشرط لا يكون عاقل، أيوه، ما أنه عاقل لا غير عاقل.